يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانه اللي يذيب وداخل القلب موجود اللي تمس روق قلبي عشانه ما تبعد عني ميادين وحدود يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانه ضنايا اللي في خفوقي أمانة يا رب لا تبعدها عن كل من شوف أحس قلبي فز بقصى مكانة من يوم زفولي الخبر فيه مولود الظنات لك العمر في كل حال قال أنا ربنا في حكيم المثال أنعم الله علينا بالفضل وقال حظ كاس الفرح الذرية كبير مرحبا يلي بقلبي مكانة اللي يزيد يا قطعة الروح الغلا كيف مشانا لشفت زولك انت سر دربي ورود يا اللي حشايا وفي نثر لحنانا يكبر ويكبر لا غلا صافي جيتو هننا من على الجرى بس متى كل ما بتعنى لتمرحته دق قلبي وحبه وصف دقته نور عيني وقدره بهالعين غير وصيت كل مرو على الله الإعانة والعود واحدة غير عن حزمة العود لب المنادي لا صداح في أذانا لا تسبع إلا سكة الطيب والجود يا ظنى برك أمك وبرك أبوك معرفك صاحبك واحترام النفوس أه ربكم وملك كل الملوك من زرع بذر خير حصد كل خير يا مرحبا يا اللي بقلبي مرتدى اللي يذيب وداخل القلب موجود اللي تنسى روق قلبي عشانا بعد عني ميادين وحدود